بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة الإفطار هي طبعا وجبة أساسية بالنسبة للصائم، وهي هي الوجبة الأساسية، يعني معها السحور ومعها بعض الأشياء في الليل، يعني الناس ما كاينش وجبة العشاء كما يعني كيف ما قلنا في كما قلنا في رمضان. هذا وجبة الإفطار طبعا الصائم تيكون 16 ساعة 17 ساعة ديال الصيام، كيكون ينتظر هاد اللحظة هذه باش يهجم على هاد المائدة، واحد الهجمة يعني شرسة. وهذا السلوك هذا هو سلوك خاطئ، لأن الشخص صبر 16 و17 ساعة ما يصبرش 5 دقائق باش ياكل بشوية على الأقل. إذا أول حاجة ماكلة بشوية في الأكل، يعني ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفطر، لأن هذه شعيرة دينية وطبعا ما كتطبقش على العلوم. أنا كما قلنا البارح في الحلقة البارح، هي ما نقدروش نطبق الطب على رمضان، لا يمكن أن نقول للناس أنت راه عندك واحد المرض، راه الطب تيقول لك فطار ولا حاجة، لا، هذه غيب يعني رمضان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن تصوموا خير لكم للمرضى، مش الصحاح. طبعا اكيد لكان الرخصه، لكان عنده سكري كيحقن الحقنه مرتين في اليوم، ولا كان عنده مثلا دياليز كيصفي 3 مرات في الاسبوع، الا كان عنده حصص ديال الشيميوثيرابي. نعم. الشخص اللي عمل حصه ديال الشيميوثيرابي ما غايصومش طبعا، هذه ما كنهضروش عليها احنا. ولكن كاين بعض الاشخاص اخرين بحال المراه الحامل والمراه المرضيع، بحال الناس اللي عندهم بعض الامراض يكونوا مخيرين. لا خاصها تصوم، هذو خصهم يصوم، هذو ما عندهمش رخصه، هذو ما ليس هناك رخصه. ولا بعض العلماء دابا دوك يبسطوا مع الناس، ولكن ليس هناك رخصه. ما المراه الحامل ليست مريضه، المراه عاديه بالعكس خاصها تصوم. نكونوا واضحين، نحن نصوم لله سبحانه وتعالى، ويعني نتعبد بهذه الشعيره الدينيه. ما غاديش نبقاو حنا نقنوها يعني بالطيب، نقولوا لا انت وانت لا، ولا في الليل خصك تشرب جوج لتر الماء ولا حاجه. يعني الناس صايمين يخليهم يصوموا في خاطرهم ان شاء الله. ما نظن كان عندنا دابا هذا المشكل ديال كثره النصائح التي تتهاطل على الناس، هي التي افسدت على الناس عيشهم. النصيحه اللي عندها اصل علمي، اللي مولاها باحث، اللي مولاها في مختبر، اللي عنده المسائل، نعم. ولكن واش الشخص يجي وراء الميكروفون يبدا ينصح في الناس؟ لا. نعم. انا لا اقبله. الاطباء ما عندهمش معلومات على علم التغذيه، ما قراوش علم التغذيه، لا يعلمون شيئا على علم التغذيه. نعم. يعني باش نكونوا واضحين، كاين علم الاغذيه وكاين التغذيه لا نيوتريسيون. نيوتريسيون الاطباء قراوا فيها شي حاجه بسيطه، مثلا اصحاب السكري اصحاب هذه يعطيهم واحد شي حاجه معين، وهذاك الريجيم اللي كيعطيوه بعدا ديال كندا ماشي ديال المغرب. انا فهمتي ولا يعني باش المغربي في الاربعه العونات يقولوا لي كل صلاد مع 12، راه ما يمكنش يعني. هذه خاص يكون بعدا على الاقل العادات والتقاليد المغربيه ديال المريض بمرض السكري. عندنا يعني عندنا البصره، وعندنا الحسوه الشعير، وعندنا الحريره، وعندنا المسائل هذه والسيكوك، وعندنا هذه المسائل، عندنا الخلي، عندنا في المغرب خصهم الاطباء يكونوا ينصحوا بالامور المغربيه، ما يخرجوش على العادات والتقاليد ديال المريض. نعم. يحترموا طيب لي العادات والتقاليد. اول حاجه هي ان ناكلوا بشويه، ناكلوا بشويه، وما يكونش 25 اكل في الفطور، لان هاد الناس ديال 25 اكل لا يصومون جيدا، غادي يحسوا بالدوران والدوخه، وغادي انتفاخات وغازات، وغادي يفيقوا الصباح ضاجرين ومقلقين وفقعانين، فهمتي ولا؟ هذه الوجبه ما يكونش فيها 25 صحن. نعم. لان الناس ملي كيكثروا الموائد المغربيه اللي كيفتخروا بها الناس، هي ديك المائده اللي تكون عامره عن اخرها، مملوءه عن اخرها، وما كاينش حتى بلاصه فين تحط يعني اصبعك في الطابله خاوي، ولا بانت لها المراه واحد شويه خاوي، تتقول البنت جيبي واحد الطبيسيل صغير ديري فيه شي حاجه نغلقوا به هذه باش نكملوا المائده باش تكون عامره عن اخرها. وهذا سلوك خاطئ، انا كنقول سلوك خاطئ. تكلمنا بعدا في المقدمه مع الناس البارح بان يعني الصيام الشرعي، الناس صايمين شرعا، صيامهم جائز يعني صحيح جيد شرعا، لان يعني مستوفوا الشروط. ولكن من الناحيه الكونيه يعني من الناحيه الطبيه، نعم. الناس ما صايمينش لكانوا كياكلوا، نعم. في الليل وينامون النهار، نعم. لا يستفيدون يعني، لا يستفيدون، لان نعم. يعني الناس اللي ما حيدوش الفيبرون، واللي ما حيدوش الكيست، واللي ما حيدوش الحصم المراره والحصم المتانه والحصم الكليه، واللي ما حيدوش الشحم، واللي ما حيدوش الكوليسترول، واللي ما هبطوش الضغط، هادو الناس ما صايمينش ما ساموش. طيب يعني